بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. في قوله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام فيما خطب به قومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، كما ذكر ابن كثير، أي عظمة، ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته ولا تخافون من بأسه ونقمته. الرجاء هنا بمعنى الخوف. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون لله عظمة، فهو يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى ويذكرهم بفوائد الاستغفار ويأمرهم بأن يخافوا الله سبحانه وتعالى، يحذرهم من نقمته عز وجل. ثم شرع في ذكر جملة من الأدلة العقلية الفطرية على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى لزوم تعظيمه وعبادته، حق تعظيمه وحق عبادته. وهذه الآيات والأدلة العقلية والفطرية عامة ما ذكر في الكتاب والسنة، مبني على نوعين من الآيات: الآيات في الأنفس وفي الآفاق، آيات في خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان. قال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال عز وجل عن موسى عليه السلام عندما قال له فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. فقال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فحمت ما دل عليه القرآن التفكر في خلق الإنسان وجوده، ولا شك أن هذا من أعظم ما يعني يوقظ في قلب الإنسان فهم قضايا الإيمان وإدراكها وإدراك قضية البداية والنهاية والثواب والعقاب بناء على ذلك، كيف بدأ، أنه ينقل رغما عنه، يعطى القوة والقدرة، تنزع منه بعد ذلك. وخلق الله عز وجل السماوات والأرض دليل ملكه، كما قال عز وجل عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهذه طريقة الرسل. قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ليست طريقة الرسل طريقة علم الكلام والكلام على الإمكان والحدوث والجوهر والعرض، طريقة السخيفة الفلسفية الكلامية، وإنما آيات الرب سبحانه وتعالى في الكون وآياته عز وجل في الأنفس في خلق الإنسان، من عهد نوح عليه السلام إلى زمن النبي عليه السلام إلى يومنا هذا وما بعد هذا. هذه الآيات وهذا النوع من الآيات يوقظ قلب العالم والجاهل والخاص والعام والمتخصص وغير المتخصص. فنوح عليه السلام قال لهم: ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اطوارا. يبقى ده اللي هو ايه دليل الايات في الانفس. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وعاد مرة أخرى إلى نشأة الإنسان، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها. يبقى التذكير بالموت. لذلك إيه هي معاني التي ندعو بها ندعو إليها الناس؟ إيه هي معالم الدعوة الفردية والجماعية؟ هذه القضايا لابد أن يذكر الناس بمنن الله عز وجل عليهم، بفوائد طاعته وفائد الإقبال عليه والاستغفار والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأن يفكروا في خلق أنفسهم وفي خلق السماوات والأرض، والتفكير في الموت، التفكير في أنك ستعود مرة أخرى إلى باطن الأرض. قال وقد خلقكم أطوارا كما ذكرنا عن ابن كثير معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، قاله غير واحد من السلف. فالتفكير في أطوار خلق الإنسان تدل على عظمة الله عز وجل. هذه الأطوار تدل على قدرة الله عز وجل وعظمته. تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته ووحدانيته. فعلا الإنسان لما يفكر كده في نفسه شخصيا، كان نطفة، كان علقة، كان مضغة، كان الأشكال العجيبة التي ترى في رحم المرأة والتي قد تسقط أحيانا، كل واحد منا مر بهذه المراحل قطعا، ما ولد حتى كان كذلك وهو لا يذكر شيئا من هذا، ولم يكن عنده أي أهلية لتحمل ولا لإدراك ولا لوعي حقيقة ما حوله في ذلك الوقت. والتفكر في خلق الله عز وجل السماوات التي بعضها فوق بعض، وكما ذكرنا خلق الله إن السماوات سبع، هذا خبر أتى به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وجعل القمر فيهن نورا، إذا كان في السماء الدنيا فهو فيها جميعا. هو ابن كثير على ما ذكر أنه يقول في الـ الـ الـ الـ الـ الأفلاك أن القمر في السماء الدنيا، وبعد كده الأفلاك الأخرى أن الشمس في الرابعة، والصحيح أن كل هذا في السماء الدنيا، أن كل هذه الكواكب والنجوم والشمس هي موجودة في السماء الدنيا، ولكن طالما أنها في السماء الدنيا فهي في السماوات. أنت في حي أبي سليمان، فأنت في الإسكندرية، وأنت في مصر، صح ولا غلط؟ ها؟ بالضبط بقى. فأنت موجود في مكان واحد من هذه الأماكن، وأنت بالتالي لأن هذا المكان هو جزء مما هو أكبر منه فأنت موجود فيها جميعا، فصح أن تقول أنت موجود في مصر. فالقمر في السماوات، نعم، طالما أنه في السماء الدنيا فهو في السماوات، لأن السماوات تشمل السماء الدنيا وزيادة، وكذا الشمس في السماوات. والتفرقة بين نور الشمس ونور القمر وأن الشمس سراج يعني يصلح دليلا، يعني أو هي من مسائل فعلا الإعجاز العلمي في القرآن، لأن القمر نوره ليس مصدر طاقة، الشمس مع كونها نور فهي مصدر طاقة، القمر ليس هناك فيه احتراق ولا حرارة، وإنما هو يعكس ضوء الشمس في الحقيقة أو على المعروف يعني. وأما الشمس فهي سراج، فهو شيء فيه طاقة وحرارة كما هو معلوم مشاهد من آيات الله سبحانه وتعالى. والله أنبتكم من الأرض نباتا. يعني هو سبحانه وتعالى أخرجكم منها إخراجا. وذكر النبات مع إن البشر ما بيموتوش يعني كالنبات المعتاد، ذكر الإخراج من النبات لأن حياة الإنسان والحيوان مبنية على النبات. لا يمكن أن تقوم حياة الإنسان ولا الحيوان دون وجود النبات. فما رد خروج الإنسان من الأرض هو ذلك، يصح أن يعبر عنه بلفظ الإنبات. والله أنبتكم من الأرض نباتا يعني أخرجكم منها إخراجا. أصل خلقة الإنسان آدم خلق من الطين، وكما ذكرنا الإنسان مادته خرجت من الأرض من خلال النبات، آية من آيات الله عز وجل. ليه؟ لأن إحنا بنعيش على إيه؟ على مية وأكل. ما أكل ده مصدره من حيوان وإيه؟ ونبات. والحيوان ده أساسا مصدره إيه؟ من ماء ونبات أيضا. فكل هذا، والنبات ده خرج منين؟ من الأرض. البذرة دي بتمتص مادة من الأرض، ومع ضوء الشمس يخلق الله عز وجل فيها المادة الغذائية التي تنمو وتكبر لغاية ما تصبح الحبوب التي يتناولها الحيوان ويتناولها الإنسان، ويتحول وينمو جسمه بناء على ما يعني خرج من الأرض. ولذلك نسبة المواد في جسم الإنسان ونوعية هذه المواد هي نفس النسبة الموجودة في التراب في تربة الأرض، ونفس المواد مع اختلاف طبعا يسير، لكن أنا أقصد هذه المواد إنما خرجت من الأرض بتركيبة أخرى بطريقة أخرى لخلقها. طبعا هي متفاوتة في أجزاء الإنسان المختلفة. ثم يعيدكم فيها، الخلقة الأولى والموت دليل على النشأة الثانية، ويخرجكم إخراجا، التذكير بالموت وما بعده من البعث والنشور. قضية لابد أن تطرح في الدعوة إلى الله عز وجل على الدوام، وهي في الحقيقة أكبر قضية تهز الإنسان، لأنه يقين لا يشك فيه مؤمن ولا كافر أنه لابد من رحيل. ومن يتدبر حال الكون يوقن بأن هذا الأمر لابد له من نهاية، يقين قطعا ويقينا. يعني الأمر ده علميا وعقليا وكل حاجة، إن لا يمكن أن تستمر الطاقة إلى ما لا نهاية. الشمس دي مش محدودة، دي جواها طاقة لابد أن تنتهي. علميا لها إيه؟ لها نهاية، مش هتستمر إلى ما لا نهاية دي الطاقة، لأنها محدودة مش لا تمتد من شيء آخر. فلا بد وأن تنتهي، يبقى لا بد أن تنتهي الحياة على وجه الأرض. فلا بد من يعني تغير لهذه الأحوال، وليس أن الناس هتفضل تخلف ويجيب أجيال ويموت ويجيب أجيال كده إلى ما لا نهاية. قطعا ويقينا لا بد من نهاية، زي ما قطعا ويقينا كان هناك بداية. وكل هذا يسير في إحكام وإتقان، استحيل أن يكون عبثا ويكون سدا، بل لابد من جزاء وثواب وعقاب، ولابد من قيامة وإخراج مرة ثانية من الأرض. كما خرجوا من الأرض أول مرة فينبتهم الله